الحمد لله الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال الحمد لله رب العالمين وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وافتتح خلقه بالحمد فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور واختتم خلقه بالحمد فقال بعد ذكر مآل أهل الجنة ومآل أهل النار وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين فله الحمد في الأولى والآخرة وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنزل الكتب وأرسل الرسل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله بالقرآن العظيم فبلغ البلاغ المبين فصلوات ربي وسلامه عليه ما اعتبر المعتبر وصلي بالليل الوتر وانشق الفجر صلى عليه ربنا وسلم والآل والصحب أنجم السماء اتقوا الله عباد الله اتقوا الله وراقبوه في السر والعلن فإنه لا يخفى على ربكم من أحوالكم شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أيها المسلمون عباد الله أصول الإيمان في ديننا العظيم ستة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قد مر الكلام مختصرا حول الإيمان بالله والإيمان بالملائكة واليوم بإذن الله نستكمل الكلام عن الإيمان بالكتب إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال وبالملائكة الكرام البررة وكتبه المنزلة المطهرة فهذه الكتب يا عباد الله جمع كتاب أي مكتوب والمقصود بالإيمان بالكتب أن نقر إقرارا راسخا ونصدق تصديقا جازما بأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الكتب رحمة بالخلق وهداية للخلق حتى يصلوا إلى سعادة الدنيا والآخرة والإنسان يا أيها الإخوة الكرام في هذه البسيطة وعلى هذه الأرض يحتاج إلى أن ينزل الله جل جلاله عليه كتابا يحكمه ويتحاكم إليه لماذا؟ لأن الإنسان وإن كان يدرك الفرق بين الضار والنافع إلا أنه لا يعرف تفاصيل الضر والنفع وكذلك عقول بني البشر تستولي عليها الشهوات والشبهات والأغراض الدنيوية الدنية فلو تركنا الأمر إلى البشر لفسد الحكم بين الناس ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن أنزل هذه الكتب على بني البشر ليتحاكموا إليها ولتحكم فيهم فكانت الكتب السابقة لأقوام الرسل فقط فكانت التوراة لبني إسرائيل وهكذا حتى أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن العظيم فجعله دستورا لجميع الناس إلى أن تقوم الساعة جعله دستورا يجب تحكيمه على الناس ويجب أن يتحاكم الناس إليه ولا يجوز بحال من الأحوال أن يحكم في الناس ما تجعله وتضعه زبالات الأذهان، بل الواجب تحكيم شرع الله في الناس، والواجب على الناس أيضا أن يتحاكموا إلى شرع الله وإلى دين الله وإلى كتاب الله جل جلاله. أما إذا ذهبوا إلى قوانين الشرق والغرب وما يضعه بني البشر فإن هذا مدعاة إلى التفرق والتشرذم والاختلاف. وتصديق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجه: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وانظروا إلى القوانين الأرضية والدساتير الوضعية، كلما قام شخص على آخر غير القانون والدستور، أما قانون الله ودستور الله وشرع الله فهو ثابت من لدن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة، إلى أن ينزل عيسى بن مريم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم كتاب الله جل جلاله. أيها المسلمون عباد الله، قال الله سبحانه: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من اتبع هدى الله، وهدى الله موجود في كتب الله، فهذا لا خوف عليه ولا حزن عليه. أما من خالف وانتكس فإن الحزن عليه والخوف عليه. أيها المسلمون عباد الله، انقسم الناس في الإيمان بالكتب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أنكر الكتب كلها فلم يؤمن بكتاب، بل ولم يؤمن برب ولم يؤمن برسول ولم يؤمن إلا بالماديات التي يراها، هذا كافر. وهناك قسم آخر وهو الذي آمن ببعض الكتب وكفر ببعض، كما يقول بعض اليهود والنصارى، يقولون: هذا الكتاب القرآن لا نؤمن به، ويسبون محمدا ولا يعترفون بأنه نبي لأنه جاء من سلالة إسماعيل، ويريدون الرسول أن يكون من سلالة إسحاق، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وهناك قسم من اليهود والنصارى يعترفون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، واعترافهم حجة عليهم، قالوا: محمد أرسل إلى العرب والرسل الآخرون أرسلوا إلى أقوامهم، فنحن نؤمن بأنه نبي لكنه ليس إلينا. نقول لهم: إذا اعترفتم بأنه نبي يلزمكم أن تصدقوه بكل ما قال، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه مبعوث إلى الثقلين، فيلزمكم الإيمان وإلا كفرتم. القسم الثالث وهم المؤمنون أتباع الرسل، آمنوا بكل الكتب التي أنزلها الله سبحانه، آمنوا بالتوراة وبالإنجيل وبالزبور وبصحف إبراهيم وصحف موسى، وآمنوا بالقرآن. هؤلاء هم الموفقون، هؤلاء هم المهتدون، كما قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، فهؤلاء هم الموفقون الذين سينجون بإذن الله يوم القيامة. وقد جلس مسلم مع يهودي ونصراني يتناظر في من يدخل الجنة، فقال المسلم: أنا أدخل الجنة على كل حال، أما النصراني واليهودي فلا يدخلون الجنة على كل حال. فقالوا: كيف؟ قال اليهودي: يؤمن بموسى ولا يؤمن بعيسى، لأنه يقول اليهودي بأن عيسى ابن زنا، لكنهم الآن متحدون لحرب الإسلام، أما هم في الحقيقة متفرقون. اليهود يتهمون مريم بالزنا ويقولون بأن عيسى ابن مريم ابن زنا، حاشاه من ذلك عليه الصلاة والسلام. إذن وقال النصراني: أنا أؤمن بعيسى وموسى. فقال المسلم: أنا أؤمن بعيسى وبموسى وبمحمد، فإذا كان عيسى في الجنة أنا معه، وموسى في الجنة أنا معه، ومحمد في الجنة أنا معه. أما اليهودي لا يكون إلا مع موسى، والنصراني لا يكون إلا مع عيسى وموسى، ففاز وظفر المسلم عليهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، قد يقول قائل: ما المطلوب مني والواجب علي تجاه الكتب؟ الواجب والمطلوب على كل عبد على هذه البسيطة وعلى هذه الأرض أربعة أمور. الأمر الأول أن تؤمن بأن هذه الكتب نزلت من عند الله، تؤمن بأن هذه الكتب نزلت من عند الله وأنها كلام الله سبحانه وتعالى تكلم بها حقيقة، وهذا ثابت في كتاب الله سبحانه. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال تعالى إنا أنزلنا التوراة، وقال تعالى عن القرآن العظيم القرآن الكريم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فتؤمن أيها العبد بأن هذه الكتب كلها نزلت من عند الله وتكلم الله سبحانه وتعالى بها. الأمر الثاني أن تؤمن بما سمي من هذه الكتب في كتاب الله، هذا بالتفصيل، وتؤمن وأيضا تؤمن بما لم يسمى منها، لأن الكتب منها ما سمي ومنها ما لم يسمى. فالذي سمي في القرآن ستة: التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم، صحف موسى، القرآن العظيم. هذه الستة نؤمن بأنها نزلت من عند الله سبحانه، ونؤمن بما لم يسمى بالقرآن مما أنزل. الأمر الثالث أن نصدق الأخبار التي جاءت في الكتب، فنصدق كل خبر جاء في كتاب الله في القرآن. أي قصة وأي خبر جاء في القرآن فهو صدق، ويجب على كل امرئ أن يؤمن به، ومن كذب بخبر ثابت في القرآن فهو كافر، لأنه مكذب لله سبحانه. أما الكتب السابقة فقد دخلها التحريف ودخلها التبديل، لأن الله سبحانه حفظ القرآن بنفسه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الكتب السابقة فوكل الله سبحانه وتعالى الأحبار والرهبان بحفظها فأضاعوها وبدلوها، وحالهم إلى الآن لحد الآن الأحبار والرهبان في انحراف شديد. حتى الآن إذا تسمعون في المحكمة الدولية يحاكمون الرهبان والأحبار كبار النصارى في التحرش الجنسي بالأطفال، فهم غير مؤتمنين على دين الله، بدلوا وحرفوا. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. أما أهل الإسلام فهم بحمد الله لا يبتغون أجرا على الدعوة إلى الله، والأنبياء والرسل لم يكونوا يطلبوا من الناس أي شيء، إنما يريدون أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور. فالكتب السابقة ماذا نصنع مع أخبارها؟ إن ورد في كتابنا ما يكذب ما عندهم كذبناه، وإن ورد في كتابنا ما يصدق ما عندهم صدقناه. أما إذا لم يرد في كتابنا تصديق ولا تكذيب فلا نصدق ولا نكذب. الله أكبر، ما أعظم الإسلام أيها الإخوة الكرام. إذا كان في التوراة أو في الإنجيل شيء يقره القرآن آمنا به وصدقناه، وإن كانت التوراة والإنجيل والكتب السابقة شيء يكذبه القرآن كذبناه، وإن كان هناك شيء ليس في القرآن تكذيب له ولا تصديق له فإننا لا نصدق ولا نكذب، نقول آمنا بما أنزل الله. هذه هي القاعدة في الأخبار السابقة. فقال صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، أي إذا لم يكن في القرآن تصديق أو تكذيب. الأمر الرابع مما يجب على العباد أن يؤمنوا به تجاه الكتب: العمل بالأحكام الموجودة في القرآن العظيم، العمل بالأحكام الموجودة في القرآن العظيم. فلا نعمل بالتوراة والإنجيل، لماذا؟ لأنها منسوخة بالقرآن. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. القرآن مهيمن على الكتب السابقة، أي ناسخ لها وحاكم عليها، لأنه الكتاب الأخير الذي ختم الله سبحانه وتعالى به الرسالات، وختم الله سبحانه وتعالى به الرسل به الكتب، وحفظه من التحريف والتبديل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أما الكتب السابقة فكما ذكرت لكم محرفة مبدلة. قال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. فاستحفظهم الله التوراة والإنجيل لكنهم حرفوا وبدلوا. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون عباد الله، يجب على المسلم أن يحكم كتاب الله وأن يتحاكم إلى كتاب الله، كما قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فيجب على من والله الله أمر المسلمين أن يحكم شرع الله وأن يحكم دين الله، ويجب على المسؤول في مؤسسته أن يحكم شرع الله في مؤسسته، ويجب على الرجل في بيته أن يحكم شرع الله على أولاده وعلى رعيته التي يقوم عليها. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. ولا يجوز لكائن حي، كان من كان، أن يعترض على حكم الله وعلى دين الله، لا يجوز. قال الله تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه. كيف يأتي المخلوق الذي لا يعرف عن شأن نفسه أشياء كثيرة يأتي ليستدرك على الله وليعقب على حكم الله، فيعترض على قطع يد الثالث، ويعترض على رجم الزاني وعلى جلد الزاني وعلى الأحكام الشرعية والحدود الشرعية؟ هذا العقل لا يقبل. لكن الآن العقول انتكست والعقول ابتعدت عن الفطرة، فتجد هذه الأمور مسلمة عند بعض الناس، نسأل الله العفو والعافية. والواجب على الناس أيضا أن يتحاكموا إلى شرع الله، يحكم شرع الله وأيضا الناس يتحاكمون إلى شرع الله. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أبدا ما في خيرة، انتهى. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. أيها المسلمون عباد الله، الإيمان بالكتب له ثمرات وله فوائد تعود على العبد بالنفع في دنياه وفي أخرى. من فوائد الإيمان بالكتب أولا أن يعرف العبد عناية الله سبحانه وتعالى بخلقه. كيف ذلك يا عباد الله؟ المخلوق يقصر علمه عن معرفة ما يحب الله، وعبادة الله وتوحيد الله أمر فطري في العبد، فكل إنسان في هذه الأرض مسلم أو كافر يسعى إلى فعل ما يحب ربه، يسعى إلى فعل ما يحب ربه. وهل يستطيع الإنسان معرفة ما يحب الله بدون أن يكون هناك واسطة بين الله وبين خلقه من الرسل الذين يأتوا بالكتب؟ لا أبدا. فهذه الكتب فيها ما يحب ربنا. فيا أيها العبد، إذا كنت تحب الله سبحانه وتعالى فاحرص على ما يحب الله في كتابه، فاعمل بما جاء في الكتاب من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، توحيد الله وبر الوالدين وغير ذلك من الطاعات، وتبتعد أيضا عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. أيضا من ثمرات الإيمان بالكتب أن تعرف حكمة الله. الله سبحانه وتعالى حكيم، يضع الأمور في مواضعها. فانظر كيف جعل لكل أمة شرعة ومنهاجة. شريعة اليهود على زمن موسى عليه السلام، وكذلك في زمن عيسى عليه السلام، وفي الأزمان السابقة الشرائع تناسبهم، وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم تناسب الأزمان المتأخرة التي بعث فيها النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالأحكام الشرعية مختلفة بين الأنبياء والمرسلين، أما التوحيد والإيمان فهم متفقون فيه. ما في رسول جاء وقال هناك إلهين مثلا، كلهم متفقون مجمعون على أن الرب واحد والإله واحد. قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فالمرسلون كلهم على التوحيد وعلى الإيمان. ذلك في آيات القرآن: كذبت قوم نوح المرسلين. قوم نوح كذبوا نوحا، ونوح أول الرسل على هذه الأرض. قال العلماء: لأن تكذيبهم لنوح تكذيب لجميع الرسل، لأنهم بعثوا بعقيدة واحدة، بعثوا بعقيدة واحدة وتوحيد واحد. أيضا من ثمرات الإيمان بالكتب أن نشكر الله سبحانه وتعالى، ونحمده. تأمل يا عبد الله وأنت تفتح كتاب الله أنك تنظر إلى كلام الله وتنطق بكلام الله سبحانه، وأمامك ما يحب الله جل جلاله. ألا يبعثك ذلك على شكر الله وحمد الله والجأر إلى الله سبحانه وتعالى أن يتم عليك النعمة ويسبغ عليك المنة؟ والله إن هذا هو الواجب علينا يا معشر الإخوة في الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوزعنا شكر نعمه وأن يوزعنا شكر إنزاله للكتب وإرساله للرسل. ثم علموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى أمركم بالصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن آل بيت نبيك طيبين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعته. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعته. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دعاء إلا سمعته، ولا مهموما إلا فرجت عنه همه، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا يسرتها لنا وأعنتنا عليها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين الموحدين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم فرج هم إخواننا المهمومين في الشام وفي بورما وفي فلسطين وفي العراق وفي دمات وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة إخواننا في مصر الحبيبة على الخير. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء وشر فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادهم بشر وسوء اللهم فانتقم منه. اللهم فأرنا فيه عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.